أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، ودعا على كسرى ملك الفرس فمزق ملكه.